أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يتجدد اللقاء بكم أحبتي المستمعين من خلال هذا البرنامج المبارك وعبر أثير هذه الإذاعة المباركة إذاعة نداء الإسلام. ما زلنا أحبتي مع شرح شيخنا لأبواب الصيام من كتاب سنن الترمذي رحمه الله، ونستمع في حلقة اليوم إلى شرح باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. وذكر معالي الشيخ أن هذا الباب يتعلق بالمفطرات، فهل القيء يعتبر مفطرا أم لا؟ نبقى أحبتي مع شرح شيخنا لهذا الحديث، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، إنه جواد كريم. هذا الباب يتعلق بالمفطرات، فالصائم يذرعه القيء. القيء هو خروج الطعام من بعد استقراره في المعدة، خروج الطعام بعد استقراره في المعدة، يقال قاء يقيء قيئا. القيء لا يكون إلا بعد استقرار الطعام في المعدة، ومن هنا يفرق بين القيء وبين القلس والقدس. القلس يكون قبل استقرار الطعام في المعدة، ومسائل القيء التي يقررها العلماء في كونه ينقض الوضوء أو لا ينقض، في كونه يؤثر في الصوم أو لا يؤثر فيه، إذا تغير الطعام، بمعنى وجدت فيه رائحة النتن بالنسبة للطهارة، بحيث يصبح في هذه الحالة كخارج النجس، فيستوي أن يخرج من أسفل البدن أو يخرج من أعلاه فينقض الوضوء، هذا إذا تغير. وأما بالنسبة للصوم فهو أضيق، لكنه إذا استقر في المعدة وأخرجه فهو قيء. أما لو أنه مع الشبع تسحر ثم تجشأ فخرج الطعام من فمه فهذا قلس وليس بقيء، يكون مع الجشاء. وهكذا الطفل إذا حمل حملته أمه وكان حديث عهد بالرضاعة يخرج الحليب ولم تتغير صفاته، لكن القيء المؤثر في النجاسة والذي يخرج من الصبي مؤثرا وموجبا للنجاسة إذا تغير، مثلا شرب أو أكل شيئا ثم حملته فقذفه فإذا رائحته نتنة ولونه مختلف فهذا هو الذي يحكم بنجاسته، لأنه بتغيره استوى أن يخرج من أسفل البدن أو يخرج من أعلاه فنقض، على قول من يقول بأنه ناقض، وقد تقدم معنا في كتاب الطهارة. مسألة القيء في الصوم: إذا غلب القيء الإنسان بأن رأى ما يهيج له القيء أو سمع أو كان لأي سبب أو عارض فإنه بالإجماع لا يفطر. وهناك مذهب ضعيف عند بعض السلف، لكن الذي عليه العمل جماهير أئمة السلف وهو كالإجماع أنه لا يفطر، لا يفطر لو أنه غلبه القيء فأخرج القيء فإن صومه صحيح ولا يؤثر في صيامه بشيء. أما لو أنه استدعى القيء فطلبه استشفاء أو لسبب، فحينئذ هو من حيث الأصل الشخص يستدعي لوجود سبب، ومن هنا يكون معذورا في الاستدعاء. أما إذا لم يكن معذورا فهو آثم، حين استدعاه هل يفطر أو لا يفطر؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله في مسائل الحديث إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بذرع القيء للصائم. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان بعض المقدمات التي تتعلق بمسائل القيء، وذكرنا تعريفه وأحواله. هذه الترجمة كما ذكرنا أن القيء في بعض أحواله يوجب الفطر من الصوم، وظاهر الترجمة العموم الصائم بعض ما جاء في الصائم يذرعه القيء، والمراد يذرعه يسبقه، وهو أشبه بأن يغلبه ويصبح لا مفر ولا محيد للإنسان عنه. ذكرنا حقيقة القيء وأن هذا النوع أو هذا الحال من الأحوال التي تصيب الإنسان لها صور معكرة في الصوم، سواء كان فريضة أو كان نافلة. فلما كان للقيء في القيء تفصيل في الصيام، ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بإحدى حالتي القيء، أن يغلب الإنسان، وهذه الحالة هي المخطط فيها من أحوال القيء، أي التي لا يلزم الإنسان فيها الفطر ولا يحكم فيها بفطره، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف وحكي الإجماع عليه. فيه خلاف شاذ عن بعض المتقدمين، ولكن انعقد القول أن الصائم إذا غلبه القيء وخرج دون إرادته فإنه لا يؤثر في صومه، سواء كان الصوم فريضة كصوم رمضان والنذر والكفارات والفدية ونحو ذلك من الواجبات، أو كان نافلة كصوم التطوع، فكل ذلك لا يؤثر في الصوم، لا يؤثر من الصوم، لا يؤثر فيه القيء. لكن ويذرعه القيء بمعنى يغلبه، وهذا يأتي في أحوال منها أن يرى الإنسان ما يكرهه، كأن يكره أن ينظر أو يرى شيئا تشمئز منه النفوس فلا يتمالك نفسه فيقيء، أو يسمع شيئا مثل ذلك. والأحوال الناس تختلف، منهم من يتأثر بالسماع، ومنهم من يتأثر بالرؤية، ومنهم من يتأثر بهما أو بأي شيء آخر، وقد يكون بسبب اعتلال البدن وضعف البدن والمرض ونحو ذلك فيغلبه القيء. إذا غلبه القيء كأنه مكره عليه وليس باختياره ولا بيده. لكن في بعض الأحوال إذا قاء الإنسان أو غلبه القيء فإنه يزدرد شيئا من القيء، فإذا دلع شيئا من القيء باختياره وهو قادر على التخلص منه فإنه يفطر بإجماع العلماء. فشرط كون القيء لا يؤثر إذا غلب الإنسان ألا يبلأ منه شيئا باختياره. وأما الحالة الثانية وهي أن يقيء الإنسان باختياره، فجمهور الأئمة وجماهير السلف والخلف على أنه مفطر، وهو مذهب الأربعة على أن من استقاء وطلب القيء أنه يحكم بفطره ويلزمه القضاء، سواء كان ذلك في الفريضة أو النافل، على القول بأن الشروع في النوافل يصيرها فرائض. فمن يقول إن الشروع في النوافل كأن يشرع في صيام يوم الاثنين والخميس أو صيام أيام البيض، قالوا من شرع بمعنى بدأ الصيام ثم أفطر بدون ضرورة ولا حاجة ولا رخصة فإنه بمجرد شروعه في النافلة ملزم بإتمامها، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فلما ألزم بإتمامها صارت واجبة عليه، فإذا أفطر بدون عذر ولا رخصة في نافلة لزمه القضاء، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في الفطر في اختيار الإنسان في النوافل. وأن الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يفطر في صيام التطوع، تقول عليه الصلاة والسلام المتطوع أمير نفسه، وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة الصحيح عنها رضي الله عنها حينما قال عليه الصلاة والسلام هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذا صائم. الشاهد من هذا أن القيء إذا طلبه الإنسان فإنه يوجب الحكم بفطره. وذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري وبين ضعفه ووجه ذلك الضعف والأمل عند أهل العلم رحمه الله على ضعف إسناده. وأما متنه من حيث الجملة فإنه صحيح ودلت عليه الأدلة الأخرى، فهو من الأحاديث التي ضعف إسنادها وصح متنها. ثم انتقل معالي الشيخ للحديث عن الحجامة فذكر تعريفها وشيئا من فوائدها وهل تعتبر من المفطرات أم لا. أترككم مع فضيلته، اللهم اغفر لشيخنا وبارك في علمه وعمره وانفع به الإسلام والمسلمين. ثلاث لا يفطرن الصائم، ثلاث إجمال قبل البيان والتفصيل، وقد تقدم معنا غير مرة أنه منهج الكتاب والسنة، وأنه من الخطاب المحمود أن تجمل الأشياء قبل أن تفصلها، لأن ذلك أدعى إلى الشوق لسماع التفصيل وأدعى إلى دفع السآمة والملل عند التعرض لبيان أجزاء المفصل أو الأجزاء التفصيلية. وقوله عليه الصلاة والسلام الحجامة فعالة من الحجم، والحجم في لغة العرب يطلق على معان ذكرها الإمام ابن منظور رحمه الله في لسان العرب في كتابه لسان العرب، ومنها الحجم بمعنى النص، يقال حجم الصبي ثدي أمه إذا نص اللبن الموجود فيه. وذكر الإمام الأزهري رحمه الله ونقله عنه ابن منظور أيضا أن الحجام سمي حجاما لكونه يحجم الدم بمعنى يمصه، فهو يمص الدم في قارورته، والمراد بقارورته الآلة التي تكون بها الحجامة، وهذا في الآلات القديمة ولا زالت تستعمل إلى يومنا هذا. هذا النوع من الأعمال وهو الحجامة ثبتت الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعيته قولا وفعلا وتقريرا، فإن الحجامة كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتجم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأعطى الحجام أجرته صلوات الله وسلامه عليه، وأقر الحجامين على ممارسة الحجامة والقيام بها، بل إنه عليه الصلاة والسلام مدد الأمة إلى التداوي بالحجامة، فهي نوع من أنواع التداوي، وهي نوع من الطب النبوي الذي ثبتت الأحاديث الصحيحة بالندب إليه واستحباب التداوي به، كما قرره الإمام ابن القيم والحافظ الذهبي الهدي، والحافظ الذهبي الطب النبوي، ومثله الحافظ السيوطي رحمة الله على الجميع. وليس أدل على ما فيها من الخير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من قوله إن خير ما تداويتم به الحجامة. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن يكن الدواء ففي أربعة، آية من كتاب وشربة من عسل وشربة من محجن، آية من كتاب أو شربة من عسل أو شربة من محجن أو كية من نار ولا أحب أن أكتوي. فهذا من الطب النبوي عنه عليه الصلاة والسلام، بل جاءت السنة ببيان الأوقات المستحبة للحجامة وغير ذلك من المسائل المتعلقة بها والتي سنتعرض لبيانها بإذن الله حينما يذكر في موضعها من هذا الكتاب المبارك. نسأل الله تعالى أن ييسر ذلك بمنه وكرمه. والحجامة في قوله عليه الصلاة والسلام الحجامة، أي أن الحجامة لا تفطر الصائم، والحجامة تحتاج تقوم على حاج ومحجوم وفعل للحجامة. فالحاج هو الذي يقوم أولا بتحديد موضع الحجامة من الجسد، والصحيح أنها لا تختص بالظهر وأنها تشمل الظهر والرأس وبقية أبدان البدن، بشرط أن يكون الذي يقوم بها عالما، فلا يجوز لأحد أن يسلم جسده أو روحه في التداوي إلا عند إنسان إلا بعد أن يشهد أهل الخبرة بأنه أهل للقيام بذلك، لما في ذلك من تعريض النفس للهلاك وهو منهي عنه شرعا، وبناء على ذلك فإنه يحدد مواضع الحجامة، لأن من المواضع ما ينفع بإذن الله الحجم فيه، ومنها ما يضر، ومنها ما يكون ضرره يسيرا، ومنها ما يصل ضرره والعياذ بالله إلى أفدح الأمور وأشدها والعياذ بالله. فالحجامة لكي يتصور الإنسان لماذا أدخل في باب الصوم، أن كلا الطرفين الحاجم والمحجوم بالنسبة للحاجم يخشى من أنه أثناء مصه بالدم أن يزدرد شيئا من الدم فيبلعه، وهذا يقع في بعض الأحوال. وكذلك بالنسبة للمحجوم فإنه لا يأمن، والغالب أن الدم إذا سحب من البدن، لأن الحجامة الطب فيها والدواء في خروج الدم الفاسد، وخروج الدم من البدن يضعفه وينهك ويجهده، فإذا كان في حال الصوم كان الإضعاف أكثر والإجهاد أشد. ومن هنا يحتمل احتمالا يختلف بحسب اختلاف أحوال الناس أنه ربما سقط من الحجامة بسبب الحجامة، ولربما اضطر إلى أن يفطر. ومن هنا الحاجم يحتاج إلى أن يمص الدم، يقوم أولا بتحديد موضعه ثم وضع الآلة دون شرط ودون جرح، فيضع الكأس ثم يمتص بالكأس ويوقد فيه النار، ثم يضعه على الموضع المحجوم فينحبس ذلك الموضع ويتخثر ويجتمع فيه الدم، ثم يزيل الكأس بعد ذلك وقد تجمع الدم في موضع الحجامة، فيقوم بعد ذلك بالشرب بالتشريف. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أو شرطة من محجم، فهذا التشريف جرح بالموس ثم يضع بعد ذلك الكأس ويبدأ بمص الدم. هذا المص للدم يكون كثيرا يكون قليلا، فلا بد أن يكون الحاجم يعرف ألوان الدم وأحواله، الدم الفاسد والدم الصحيح، ويعرف متى يعني يوقف هذا الحجم. وعلى كل حال فهذا المص لا يأمن معه أن يزدرد شيئا إلى جوفه. فهذا وجه دخول الحاجم بكونه يفطر. وأما المحجوم فوجهه قد بيناه من جهة الضعف. فالحجامة هل ننظر من ناحية التشريع، هل ينظر في الشيء إلى كونه في الغالب موجبا لما يحصل به الفطر ويلغى النادر ويوضع التشريع للغالب ولا يلتفت إليه. هذا منهج. مثلا الآن الشريعة تقول تبين حرمة خلو الرجل بالمرأة، تقول لا يخلو الرجل بالمرأة سواء كان فيه فتنة أو لم تكن فيه فتنة، سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة، أو كان كبيرا أو صغيرا، لأن الغالب أن هذه الخلوة يدخل فيها الشيطان بغض النظر عن الأحوال الخاصة. فالشريعة تضع مثل هذه التشريعات على الأصل العام. ولذلك البعض من الناس يقول أنا أجلس مع امرأة كبيرة في السن لا أفتن بها، نقول له الشريعة وضعت الحكم للغالب والنادر لا حكم له ولكن تلتفت إليه. فالغالب أنه إذا مص الدم لا يأمن من تطاير رذاذ الدم أو الدم نفسه إذا لم يتحفظ. هذه أحوال إذا نظر إلى الغالب. وكذلك أيضا بالنسبة للمحتوم، فإن طبيعة الحجامة أنها تنهك البدن كما ذكرنا، كونها في بعض الأحيان كون الإنسان مع كونه صائما يتحمل الحجامة هذا نادر، ويقولنا إنه نادر فحينئذ هي موجبة للفطر بغض النظر عن كونه تحمل أو لم يتحمل، أنهكته أو لم تنهك، أدت إلى فطره حقيقة أو لم تؤدي. هذا كالوجه الأول، وهو وجه من يقول إن الحجامة موجبة للفطر، وهو مذهب الإمام أحمد، المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من السلف من التابعين وأتباع التابعين، اختاره ابن المنذر وابن خزيمة وكذلك إسحاق بن راهوي وأبو ثور رحمة الله على الجميع، قالوا إنها موجبة للحكم بالفطر. واحتجوا بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه عند أحمد وأبي داود، وصححه غير واحد من العلماء، قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، فقالوا هذا تشريع عام، فمن حجم حكم بفطره وإن لم يزدر بالدم، ومن حجم حكم بفطره بغض النظر عن كونه أفضت به الحجامة إلى الفطر أو لم تفض به. وذهب جمهور السلف والخلف، وهو قول طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب والحسن بن علي وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، إلى أن الحجامة لا توجب الفطر، وأنه لا يحكم بوجوب القضاء على الحاجم والمحجوم إلا إذا أفطر حقيقة. واستدلوا بأن الحجامة كانت في أول الأمر موجبة للفطر ثم نسخ ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وأصله في صحيح البخاري أنه سأله ثابت بن ناني رحمه الله فقال له أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، أي أنها مكروهة لمن غلب على ظنه أنها تضعفه. وجاء في الدارقطني بيان أصل الأمر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أنس وحسنه غير واحد من الأئمة والعلماء رحمة الله عليهم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو يحتجم، فقال صلى الله عليه وسلم أفطر هذان؟ قال أنس رضي الله عنه ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ثم رخص، العطف بالترتيب بقوله ثم يدل على تأخر الرخصة عن العزيمة، وهذا بلا إشكال عند العلماء أنه إذا جاء حكم أو ثبتت سنة ثم ثبت ما يخالفها بعدها كان هذا دليل على النسخ ورفع الحكم الأول، لأن النسخ رفع حكم خطاب ثبت، رفع حكم ثبت خطاب سابق لخطاب آخر متراخ عنه. وقوله رخص، الرخصة لا تكون إلا من العزيمة، فلما بين ثم رخص دل على أنه حكم منسوخ، وبناء على ذلك فإن الحجامة لا تؤثر في الصوم. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا النوع مما اختلف فيه من المفترات في بابه الذي سيذكره المصنف رحمه الله في كتاب الصوم بإذن الله تعالى. وقوله والقيء، ظاهره أن القيء لا يجب الفطر على العموم، سواء استدعاه الإنسان أو غلب الإنسان، ولكن سيأتي في حديث الباب الذي يلي هذا الباب استثناء من ذرعه القيء، من استدعى القيء، وأن من استقاء فقاء فعليه القضاء، وهو حديث ثوبان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذي يدل على التفصيل في القيء. موضع الشاهد في قوله والقيء، حيث دل على أن القيء لا يجب الحكم بالفطر، ولكن على التفصيل الذي ذكرناه، إن غلبه القيء حكم بفطره، وإن لم يغلبه القيء فإنه لا يحكم بفطره. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لكم من محدثكم عدنان بانافع أطيب تحية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي.